القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر خلينا نحكي حكاية من قلب مصر حكاية من قلب مصر يكتبها دكتور وليد برهان يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت حكايتنا النهاردة من مكان قديم جدا تبدو فيه ملامح مصر والمصريين هو نموذج نادر للتعايش بين البشر والملل والأديان هو حارة اليهود تقع حارة اليهود في حي المسكي وهي ليست حارة بالمعنى المتعارف عليه لكنها منطقة متكاملة تشبه الجيتو الذي كان يتجمع فيه اليهود في معظم دول العالم في القاهرة حارة اليهود ليست حارة بل شوارع رئيسية متقاطعة تتفرع منها حارات كثيرة ضيقة ومتشابهة جدا تماما كوجوه المصريين حين تتلاقى وسط الزحام إنها تضم العديد من الحارات والأزقة المتفرعة منها ولذلك تعتبر حارة اليهود حيا كاملا به حوالي 360 حارة متصلة بعضها ببعض وجميع هذه الأزقة تتميز بالضيق الشديد حيث قد يصل عرض الحارة الواحدة إلى مترين فقط أو أقل من ذلك تتفرع في ممرات أخرى من الحارة الأم تضم الحارة شوارع صغيرة بأسماء يهودية ما يزال كثير من سكان الحارة يتذكرونها كحارة إبراهام وحارة يعقوب وغيرهما إلا أنها تحولت إلى أسماء أخرى مثل ضرب مصير لكن الحارة الكبيرة حارة اليهود صمدت باسمها فلم يتغير لتصبح كما هو حاصل في معظم الشوارع أو الحارات التي تتغير معالمها حيث يسبقها دائما شارع أو حارة كذا سابقا فسكانها ليسوا هم سكانها السابقين وحاراتها الفرعية ليست هي نفسها التي كان يسكنها اليهود وأصبحوا حاليا من المسلمين والمسيحيين الزائر للحارة قد يلاحظ أطلالها التي أصبحت عليها منذ سنوات طوال وتحمل الأطلال الأسماء المنقوشة على بعض المنازل والتي تدل على يهودية أصحابها مثل موسى ليشع عازر 1922 بالإضافة إلى النجوم السداسية الحجرية أو المعدنية وهي أشهر الأيقونات اليهودية التي ما زال يحتفظ بها سكان الحارة رمزا وتاريخا شاهدا على أن اليهود كان لهم هنا أثر حارة اليهود زمان كانت مختلفة تماما الأرض كلها بلاط أسود مربع والأشجار في كل مكان كان الجلوس أمام باب أي بيت في الحارة ممتعا من شدة النظافة لكن الآن كل شيء اختلف وتتميز منطقة حارة اليهود بالكثافة السكانية العالية جدا وكثرة المحال التجارية والورش المختلفة المتخصصة في صياغة الذهب وطلاء المعادن النحاسية والحديدية وأيضا النجارة والأثاث ومحلات بيع الأقمشة ولعب الأطفال وأدوات التجميل والإكسسوارات والتحف ومن العلامات المميزة لحارة اليهود الأوديش أو مجمع إيواء فقراء اليهود وهناك أكثر من 10 أوديشات بعضها يسكنها الأهالي والبعض الآخر تحول لورش خراطة والأوديش عبارة عن مكان واسع مربع الشكل يتكون من طابقين بكل طابق مجموعة صغيرة من الغرف الضيقة التي أصبح يملكها مسلمون ومسيحيون حاليا باستثناء أربع غرف ما زالت الجالية اليهودية تدفع إيجارها. سكن حارة اليهود ما يزيد على 5000 يهودي اعتادوا كأقرانهم في شتى بقاع العالم لانعزال عن المجتمع في تجمع مغلق والتمسك بهويتهم الدينية اليهودية. فيوم السبت كانوا يسمونه سبت النور، ولم يكن أحد من اليهود حسب معتقداتهم يمسك بأي شيء، لا لمبة جاز ولا وابور ولا الكهرباء، وإذا كان يريد أن يشتري شيئا يعطي النقود لصغار الحارة ويطلب منهم أن يذهبوا لشراء حاجياته. وكان لليهود نمط غريب في التعامل، فقبل أي شيء يعطون للصغار تفاحة أو قرشا أو حلويات ثم يطلبون ما يريدونه. لم يكونوا بخلاء على الإطلاق بعكس الصورة المأخوذة عنهم، هكذا قال لنا أهل الحارة. أما ساعة العمل لا يترك اليهود لأي شخص مليما واحدا. أما في حياتهم العادية فكانوا يصرفون ببذخ، وكان الفرد منهم مستعدا لأن يصرف كل ما كسبه في يوم عمله. لكن كانت عندهم ميزة غريبة يبدو أنهم أخذوها عن عشرة المصريين أهل البلد، وهي أنه إذا باع أحدهم في أول النهار أو ما يسميه أهل الحارة الاستفتاح ولم يبع جاره، فإنه عندما كان يأتي له زبون كان يرسله لجاره التاجر حتى لو كانت عنده البضاعة التي يريدها. أهل حارة اليهود أجمل ما رأينا في حكايات الأحياء، قالوا محاسن جيرانهم في العشرة والجيرة دون خلط أو عصبية. قالوا لنا إن اليهود كانوا يراعون تقاليد المسلمين خاصة في شهر رمضان، وأكدوا أنهم يتكلمون عن اليهود المصريين وهم مختلفون تماما عن الصهاينة الموجودين في إسرائيل حاليا. هنا في حارة اليهود تجد المسلمين يفتخرون بصلاح الدين الأيوبي وقلعته القريبة، وكان بجانبهم اليهود يفتخرون بموسى بن ميمون مستشار الأيوب الأمين ومعبده الموجود حتى الآن بحارة اليهود. أما المسيحيون فكان معظمهم يسكنون في شارع درب الكنيسة. هل تخيلتم معنا كيف كان يمر شهر رمضان على حارة اليهود؟ حسب الدراسات التاريخية يرجع تاريخ إنشاء الحارة إلى عهد إنشاء حي المسكي ذاته نحو عام 1848، وتذهب بعض الدراسات إلى أن الحارة حارة اليهود أنشئت بأمر السلطات المصرية كمظهر من مظاهر الاضطهاد الديني، وتذهب بعض الدراسات الأخرى وهي الأقوى حسب المؤرخين إلى أن اليهود أنفسهم هم الذين أنشأوا الجيتو أو حارة اليهود، لأنهم كانوا يميلون دائما إلى العزلة والحياة متقوقعين على أنفسهم، وأن السلطات بريئة من تهمة حصرهم في مكان محدد. ومن أبرز اليهود الذين عاشوا في الحارة ويتذكره سكانها سوسو ليفي الساعاتي الذي هاجر إلى إسرائيل، والخواجة مندي التاجر الشهير، والخواجة داود المتخصص في كتابة الكمبيالات، والعرافة راشيل التي كانت تشتهر بفتح الكوتشينة وكان زبائنها من مختلف الملل والنحل. كما يتذكر عدد من سكان الحارة بيبا صاحبة أشهر فاترين الطعام في المسكي، ويؤكد أهالي الحارة أنها كانت تطهو المأكولات الشرقية بطريقة ممتازة، ومنها الفول بخلط الببة السرية. ومن كثرة زبائنها كان من الصعب أن تشتري منها بعد الساعة 11 صباحا، حيث تكون ببة قد باعت كل المأكولات التي طهتها، وكانت تقوم ببيع الفول في رمضان بنصف الثمن، ويبدأ الزبائن في حجز أماكنهم من قبل الإفطار بساعتين على الأقل من كثرة الزحام. ومن بين المعابد التي كان اليهود يستخدمونها لممارسة شعائرهم في الحارة معبد أبو حايم كابوسي بضرب نصير في الحارة، بجانب معبد باريو حاي بشارع السقالية، بالإضافة إلى معبد موسى بن ميمون. هذا المعبد بني بعد وفاة ابن ميمون الفيلسوف والطبيب اليهودي الشهير عام 1204 ميلادية، وكان واحدا من المقربين للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وأحد أهم وزرائه ومستشاريه. وبداخل المعبد سرداب كان يدخله الزائرون حفاة الأقدام إلى الغرفة المقدسة التي رقد بها جثمان صاحب المعبد، وقبل نقله إلى طبرية بفلسطين. وحسب سكان الحارة فإن اليهود كانوا يفضلون طعام الكشير المجهز على الطريقة الشرعية وفق التقاليد الدينية اليهودية. والطعام الكشير لا يقتصر فقط على الخبز بل يتعداه إلى اللحوم، حيث لم يكن مسموحا لليهود بتناول لحوم غير مذبوحة على غير الطريقة اليهودية. كان هناك مخبز في ميد غمر شمال القاهرة ينتج الماتسا، وهو خبز غير محمر يتناوله اليهود المتدينون طيلة الوقت. أما اليهود غير المتدينين فكانوا يستعملونه فقط في الأعياد الدينية. ومنذ عام 1948 بدأ اليهود يهاجرون من مصر، باعوا كل شيء وهاجروا سواء إلى إسرائيل أو إلى دول العالم المختلفة، لكن ما زالت هناك ملامح يهودية في كل مكان بحارة اليهود. تكاد تختصر هذه الحارة تاريخ اليهود في مصر، ورغم رحيلهم عنها منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي وتغير معالمها فإنها ما تزال تحمل ملامحهم ورائحتهم. حارة اليهود هي جزء من تاريخ أم الدنيا، كونها حارة مصرية وسكانها اليهود يحملون الجنسية المصرية، إلا أن انتماءهم لوطنهم ظل مشكوكا فيه لأنهم أحبوا أرض مصر، لتظل حارة اليهود حكاية عجيبة في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد وجيهان طلعت.